كل ما بيجلس بعد عصر هذا اليوم أو قبيل العصر بقليل، فدار الحديث حول مسألة الدخان. فبعضهم قال يعني أنا أدخن لأنه لا أستطيع أترك الدخان. لا أستطيع إيش؟ لا أستطيع أترك الدخان. واستدل يعني بأن هذا اللمس يخفى بقوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فقال أنا بدخن لكن لا أستطيع الكبائر، وهذا إن شاء الله مغفور. جميل. أنه يصلي خمس صلوات ومحافظ يعني. يعني بفهم أنا من كلامك أنه هو بيعترف أنه شرب الدخان حرام؟ نعم. ما أظن. آخر الظهر يعتبره من الصغائر. يعتبره من الصغائر. حرام. خلي يكون ماشيين معي. هو يعني الكتاب الذي كتبه الأخ علي في الدخان فيه سبع أدلة ولم يناقش إلا في دليل واحد، مما يؤكد أنه مسلم بباقي الأدلة. لذلك هو قال ما تقول أنا مدخن، أنا معكم لكن مش قادر أترك الدخان. إيه يعني جواب سؤالي انه بيعتقد انه حرام. هذا الذي بدا لي، ما بعرف ايش راي الاخوه. نعم هو هكذا. هكذا. اه. مقتنع؟ طبعا يعني هذا الذي ظهر لنا منه انه مقتنع بتحريم الدخان. انا ما اظن. ما اظن انه مقتنع. انا لو سالنا ليش الدخان حرام؟ بيقدر يجاوب؟ نعم. شو بيقول؟ مثل الولايات والحديث. مثلا؟ مثلا لا ضرر ولا ضرار. ايه. في حديث لا ضرر ولا ضرار هو يستجيز لنفسه انه يضر بغيره لانه ليس من الكبائر. هيك يعني أبقى من كلامك؟ هو الذي بدا لنا أنه يحتج بهذه الآية على أنه هذا الذنب سيغفر. بس هذا بيفتح لنا أبواب كثيرة. طبعا. نعم. من جهة، من جهة ثانية. من جهة ثانية. يجب أن يذكر من يتذكر قول الشاعر اللي مأخوذ من حديث الرسول الصحيح، قول الشاعر: وما معظم النار إلا من مستصغر الشرر. مأخوذ من قول الرسول عليه السلام. ما لي مستحضر الآن إن كان أحدكم مستحضر. أيوة، لأنه إذا اجتمعت هذه المحرقات المحقرات من الذنوب أهلكت صاحبه. ليه؟ لأن أي صغيرة وأي صغيرة بتجتمع فتغلبه وتهلكه. وهذا الرسول عليه السلام ضرب به مثلا رائعا جدا، أنه القوم بيكونوا في سفر بيجمع عودة من هون وعودة من هون وعودة من هون، وإذا بها نار إيش متأججة. هذا لا يعني أن المسلم يستهوين ارتكاب الصغائر. هذا من جهة. من جهة ثانية، لا تعني الآية إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، أي الصغائر، وكما في الآية الأخرى إلا اللمم، يعني اللمم التي يتقصدها الإنسان بدعوى أنه أنا بجتنب الصغائر فتمحى الكبائر، بجتنب الكبائر فتمحى الصغائر. وإنما بطبيعة الحال الإنسان لابد ما تقع منه هذه الصغائر. غير المتعمد. نعم. غير المتعمد. أما واحد بيصمد الصغائر وبيتعمدها بحجة ايش؟